بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تتمت مجالسنا في قراءة كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، الوجه 24 بعد 100، أن هؤلاء يعيبون أهل السنة والحديث المتمسكين بها التاركين لما خالفها بالتقليد، وأنهم يأخذون ما يعتقدونه مسلما من غير قيام برهان عقلي على اعتقاده. فإن كان تمسكهم بكلام المعصوم تقليدا واقتداؤهم بآثار أصحابه تقليدا، فهم لا ينكرون هذا التقليد ولا ينفرون عن عيبهم به، ولكن العيب كل العيب تقليد المشركين وعباد الأصنام والمجوس والهند والصابئين عبدة الكواكب والملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. فإن مقدمات هذه الأدلة العقلية التي عارضوا بها النصوص وقدموها عليها متلقات عن هؤلاء، فخلفهم مقلدون لسلفهم. إذا حاققتهم عليها وطلبت منهم البرهان على صحتها قالوا: هكذا قال العقلاء وأرباب المعقولات، وسلفهم ليسوا فيها على بصيرة بل على خرص وحدس وتخمين، فالسلف خراصون والخلف عمي مقلدون. وإذا تأملها اللبيب العاقل الفطن وجدها مبنية على ألفاظ مجملة ومعاني مشتبهة، متى استفسرتهم عن معانيها وفصلت مجملها تجدها دعاوى كاذبة تتضمن الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات، فيجمعون بين الشيئين اللذين هما في غاية التباين لاشتراكهما في بعض الصفات، ويفرقون بين المثلين من كل وجه بالدعاوى الكاذبات، ويثبتون الشيء وينفون لازمه، وينفون الشيء ويثبتون ملزومه، ويقتحون في الضروريات والقضايا الوهميات، ويجعلون الذهنية خارجة، ويصفون الوجود الخارجي بما ينافي وجوده، وواجب الوجود بما يجعله ممتنع الوجود، ويجردون الماهية عن صفاتها التي لا تحقق إلا بها، ثم يجعلون الصفة هي الذات، يجعلون العاقل والمعقول والعقل شيئا واحدا، ويجعلون العلم هو نفس المعلوم، والفعل هو عين المفعول، وواجب الوجود الذي يمتنع عدمه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق أو بغير شرط الذي يمتنع وجوده. إلى أضعاف أضعاف ذلك من مقالاتهم التي هي عند من فهمها وعرف مضمونها ضحكة للعاقل تارة، وأعجوبة له تارة، مغضبة له تارة. مثل هذه المعقولات لو تصرف بها رجل في تجارة أو صناعة من الصناعات لأفسد التجارة والصناعة، فكيف يتصرف بها في الأمور الإلهية وفي صفات رب البرية، ثم يعارض بها كلام الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. وإنما عظمت الشبهة بذلك بأن أقواما لهم نوع ذكاء تميزوا به في أنواع من العلوم، ولم تكن لهم خبرة بالأمور الإلهية كخبرتهم بتلك العلوم، فخاضوا فيها بعقولهم وظنوا أنهم يبرزون فيها كما برزوا في تلك العلوم، وظن المقلدون لهم ذلك أيضا، فركب من ظنهم وظن مقلدهم اعتقادها والدعوة إليها وإساءة الظن بما خالفها. ثم إنهم رأوا النصوص واقفة في طريقها فقاموا لها وقعدوا وجدوا في دفعها واجتهدوا، فتارة سطوا عليها بالتأويل، وتارة نسبوا من تكلم بها إلى قصد التخيل، ودفعوا بجهدهم في الصدور منها والأعجاز، وقالوا: لا مقام لك عندنا ولا عبور لك علينا، وإن كان لابد فعلى سبيل المجاز. وتارة قالوا: هذه أخبار أحاد، والمسألة من المسائل العلمية، وإن كان قرآنا أو خبرا متواترا قالوا: تلك أدلة لفظية معزولة عن إفادة العلم واليقين، وغايتها إفادة الظن والتخمين. وإن أعجزهم ذلك أو طال عليهم طريقه، لجأوا إلى القانون المجتثي لقواعد الإيمان الكفيل بالإلحاد والكذب والبهتان الذي جعلوه أصلا لتقديم آرائهم الباطلة على السنة والقرآن، وقالوا: قد تعارض العقل والنقل ولا سبيل إلى الجمع، تقديم النقل قدح في العقل، فتعين تقديم العقل بهذا البرهان. والمقصود أنك إذا حققت الأمر على هؤلاء المعارضين لم يكن عندهم إلا رجوع إلى تقليد أسلافهم الماضين، وقولهم: هذه أمور عقلية قد صقلتها الأذهان منذ دهر وزمان. وإذا دعوتهم إلى كتاب الله وسنة رسوله دعوك إلى قول أرسطو عابد الأوثان وإلى ما أصله من منطق اليونان، وإن أحسنوا دعوك إلى أصول جهم بن صفوان وقول جعد بن درهم معلم مروان الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم ذبائح القربان، وإن زادوا في الإحسان دعوك إلى قول أبي الهذيل العلاف وأبي يعقوب الشحام وإبراهيم النظار وأبي علي وأبي هاشم الجبائيان أبو علي الجبائي، هذا شيخ جويني، فإنهم تلقوا كلمات هؤلاء يدرسونها لا كدرس القرآن، ويحاربون بها أهل العلم والإيمان، ويحرفون بها التنزيل عن مواضعه إذا عجزوا عن اللي والكتمان، وآخر أمرهم أن يصلوا إلى هكذا قال فلان وهكذا قال فلان. فإذا ذكرت لهم الحجة الصحيحة التي يقبلها العقل وفطرة الإنسان قالوا كيف يظن بأرسطو وابن سينا وأبي الهذيل وأبي علي وابنه وأمثالهم أنه أن يخفى عليهم مثل هذا، وهم أصل العقل والحجة والبرهان. هذا وهم يرون تعصبا وجهلا تقليد من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ومن قام الدليل على عصمته وعلمه ومعرفته وصدق اللهجة منه واللسان، فما أشبههم بإبليس أبي الجان حين استكبر عن السجود لآدم ورضي أن يكون قوادا لأهل الفسوق والعصيان، وما أشبههم بأعداء الرسل إذ أنفوا أن ينقادوا لرسول من نوع الإنسان، ثم رضوا بعبادة الشيطان والأوثان والصلبان والنيران، وسلكوا سبيل هؤلاء في تنزيه رب تعالى عن صفات كماله خشية التسليم والتشبيه المستلزم عندهم بالنقصان، ثم شبهوه بالناقصات بل بالمعدومات بل بالممتنعات التي لا تدخل تحت قضايا الإمكان، فنزهوه خشية الحصر عن استوائه على عرشه الذي هو فوق جميع الأكوان، ثم قالوا هو في كل مكان، فيا للعقول أي الأمكنة أشرف وأجل، عرش الوحي أم الآبار والأنجاس والمواطن التي يرغب عن ذكرها كل إنسان فاسأل مقلب القلوب أن يثبت قلبك على دينه الذي أرسل به رسوله وأنزل به الفرقان، ولا يزيغه بعد أن هداه عن سبيل الهدى والإيمان، وقل اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان. الوجه 25 بعد 100، أن الدين تصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وكل منهما نوعان مطلق ومقيد، فالمقيد مثل أن يقول لا أصدقه إلا فيما علمت صحته بعقلي أو فيما لا يخالف عقلي أو وافقه شيخي وإمامي وأصحاب مذهبي، والمقيد من طاعة الأمر أن يطيعه فيما وافق حظه وهواه، فإن جاء أمره بخلاف ذلك قدم حظه وهواه عليه، فهذا غير مطيع لرسوله في الحقيقة بل هو متبع لهواه، كما أن ذاك غير مصدق له في الحقيقة بل إن وافق قوله عقله أو قول شيخه وإمامه ومتبوعه قبله لا لكونه قاله، كما أن مطيعه فيما وافق هواه إنما هو متبع لما يحبه ويهواه، فإن جاء الأمر بما يهواه فعله وإلا لم يفعله، وهذا حال أكثر الناس، وأحسن أحوال هؤلاء أن يكونوا من الذين قال الله فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يألتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم ذكر وصف أهل الإيمان فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالتصديق والطاعة لا يكون إيمانا حتى يكون مطلقا، فإذا تقيد فأعلى أحواله إن سلم من الشك أن يكون إسلاما ويكون صاحبه من عوام المسلمين لا من خواص المؤمنين. الوجه 26 بعد 100، أن سمع حجة الله على خلقه وكذلك العقل، فهو سبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من العقل وبما أنزل إليهم من السمع، والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في نفسه، وكذلك العقل مع السمع، فحجج الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارض ولكن تتوافق وتتعاضد، وأنت لا تجد سمعا صحيحا عارضه معقول مقبول عند كافة العقلاء أو أكثرهم، ولا تجده ما دام الحق حقا والباطل باطلا، فالعقل الصريح يدفع المعقول المعارض للسمع الصحيح ويشهد ببطلانه، وهذا يظهر بالامتحان في كل مسألة عرض فيها السمع بالمعقول، ونحن نذكر من ذلك مثالا واحدا يعلم به ما عدا، فنقول قالت الفرقة الجامعة بين التجهم ونفي القدر، معطلة الصفات المكذبة بالقدر. صدق الرسول موقوف على قيام المعجزة الدالة على صدقه، وقيام المعجزة موقوف على العلم بأن الله لا يؤيد الكذاب بالمعجزة، والعلم بذلك موقوف على العلم بقبحه، وعلى أن الله لا يفعل القبيح، وتنزيهه عن فعل القبيح موقوف على العلم بأنه غني عنه عالم بقبحه، غني عنه عالم بقبحه، والغني عن القبيح العالم بقبحه لا يفعله، وغناه عنه موقوف على أنه ليس بجسم، وكونه ليس بجسم موقوف على عدم قيام الأعراض والحوادث به، وهي الصفات والأفعال. نفي ذلك موقوف على ما دل على حدوث الأجسام، والذي دلنا على حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها، وما لا يسبق الحوادث فهو حادث. أيضا فإنها لا تخلو عن الأعراض، والأعراض لا تبقى زمانين، فهي حادثة، فإذا لم تخلو الأجسام عنها لزم حدوثها. أيضا فإن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، والمركب مفتقر إلى جزئه وجزئه غيره، وما افتقر إلى غيره لم يكن إلا حادثا مخلوقا. أيضا فالأجسام متماثلة، كل ما صح على بعضها صح على جميعها، قد صح على بعضها التحليل والتركيب والاجتماع والافتراق، يجب أن يصح على جميعها. قالوا: وبهذا الطريق أثبتنا حدوث العالم ونفي كون الصانع جسمه وإن كان المعاد، فلو بطل الدليل على حدوث الجسم بطل الدليل الدال على إثبات الصانع وصدق رسول، فصار العلم بإثبات الصانع وصدق رسول وحدوث العالم وإن كان المعاد موقوفا على نفي الصفات والأفعال، فإذا جاء في السمع ما يدل على إثبات الصفات والأفعال لم يمكن القول بموجبه. ويعلم أن الرسول لم يريد إثبات ذلك، لأن إرادته لإثباته تنافي تصديقه، ثم إما أن يكذب الناقل، وإما أن يتأول المنقول، وإما أن يعرض عن ذلك وإما أن يعرض عن ذلك جملة كافة ويقول لا نعلم المراد. فهذا أصل ما بنى عليه القوم دينهم وإيمانهم، ولم يقيض لهم من يبين لهم فساد هذا الأصل وبطلانه ومخالفته لصريح العقل، بل قيض لهم من المنتسبين إلى السنة من وافقهم عليه. ثم أخذ يشنع عليهم القول بنفي الصفات والأفعال وتكليم رب لخلقه ورؤيته في الدار الآخرة وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا، فأضحكهم عليه وأغراهم به ونسبه إلى ضعف العقل والحشو والبله. والمصيبة مركبة من عدوان هؤلاء وبغيهم وظلمهم، تقصير أولئك وموافقتهم لهم في الأصل، ثم تكفيرهم وتبديعهم في القول بفروعه ولوازمه. وهذه طريق من الناس من يظنها من لوازم الإيمان، وأن الإيمان لا يتم إلا بها، ومن لم يعرف ربه بهذه الطريق لم يكن مؤمنا به ولا بما جاء به رسوله. وهذا يقوله الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشعرية، بل أكثرهم، وكثير من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة، وكثير من أهل الحديث والصوفية. ومن الناس من يقول: ليس الإيمان موقوفا عليها، لا، ولا هي من لوازمه، وليست طريقة الرسل، ويحرم سلوكها لما فيها من الخطأ والتطويل، وإلا نعتقد بطلانها. وهذا قول أبي الحسن الأشعري نفسه، فإنه صرح بذلك في رسالته إلى أهل الثغر، وبين أنها طريقة خطرة مذمومة محرمة وإن كانت غير باطلة، ووفقه على هذا جماعة من أصحابه من أتباع الأئمة. وقال الطائفة الأخرى: بل هي طريق في نفسها متناقضة مستلزمة لتكذيب الرسول، لا يتم سلوكها إلا بنفي ما أثبته، وهي مستلزمة لنفي الصانع بالكلية، كما هي مستلزمة لنفي صفاته ونفي أفعاله، ومستلزمة لنفي المبدأ والمعاد، فإن هذه الطريقة لا تتم إلا بنفي سمع ربي وبصره وقدرته وحياته وإرادته وكلامه، فضلا عن نفي علوه على خلقه ونفي الصفات الخبرية من أولها إلى آخرها، ولا تتم إلا بنفي أفعاله جملة، وأنه لا يفعل شيئا لبتة إذ لم يقم به فعل، وفاعل بلا فعل محال في بدائه المعقول. فلو صحت هذه الطريق نفت الصانع وصفاته وأفعاله وكلامه وخلقه للعالم وتدبيره له، وما يثبته أصحاب هذه الطريق من ذلك لا حقيقة له، بل هو لفظ لا معنى له. فأنتم تثبتون ذلك وتصارحون بنفي لوازمه البينة التي لا ريب في لزومها، فتثبتون ما لا حقيقة له، بل ما يخالفه العقل الصريح، كما تنفون ما دل العقل الصريح على إثباته. فهي مستلزمة لإنكار جميع الصفات والأفعال والعلو والكلام، وذلك يستلزم نفي رسالته، فحقيقتها جحد الرسالة والمرسل، ولوازمها الباطلة أكثر من 100 لازم لا تحصى إلا بكلفة. فأول لوازمها نفي الصفات ونفي الأفعال ونفي العلو ونفي الكلام ونفي الرؤية، ومن لوازمها القول بخلق القرآن. وبهذه الطريقة استجيز ضرب الإمام أحمد لما قال بما يخالفها من إثبات الصفات، وتكلم الله بالقرآن ورؤيته، وتكلم الله بالقرآن ورؤيته في الدار الآخرة. وكان أرباب هذه الطريقة هم المستولين على الخليفة، فقالوا له: اضرب عنقه فإنه كافر مشبه مجسم. فقيل له: إنك إن قتلته ثارت عليك العامة ولم تأمن معرته، فأمسكوا عن قتله لذلك بعد الضرب الشديد. ومن لوازمه أن الرب تعالى كان معطلا عن الفعل من الأزل، والفعل ممتنع عليه، ثم انقلب من الامتناع الداني إلى الإمكان الذاتي بغير موجب في ذلك الوقت دون ما قبله. وهذا مما أغرى الفلاسفة بالقول بقدم العالم، ورأوا أنه خير من القول بذلك. بل حقيقة هذا القول أن الفعل لم يزل ممتنعا منه أزلا وأبدا، إذ يستحيل قيامه به. وعن هذه الطريق قال جهم: ومن وافقه بفناء الجنة وفناء أهلها وعدمهم عدما محضا. وعنها قال أبو الهذيل علاه: بفناء حركاتهم دون ذواتهم، فإذا رفع أحدهم اللقمة إلى فيه وفنيت الحركات بقيت يده ممدودة لا تتحرك، وتبقى كذلك أبدا الآبدين. وإذا جامع الحوراء وفنيت الحركات يبقيان كذلك في تلك الحال أبدا الآبدين، فيبقون في سكون الأحجار. عن هذه الطريق قالت الجهمية: إن الله في كل مكان بذاته. وقال إخوانهم: ليس في العالم ولا خارج العالم، ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ولا مباينا له ولا محيطا له، ولا فوقه ولا خلفه ولا أمامه ولا وراءه. وعنها قال من قال: إنما شاهده من الأعراض الثابتة كالأكوان والمقادير والأشكال تتبدل في كل نفس ولحظة ويخلفها غيرها، حتى قال من قال: إن الروح عرض، وإن الإنسان يستحدث في كل ساعة عدة أرواح تذهب له روح وتجيء غيرها. وعنها قال من قال: إن جسم أنتن الرجيع وأخبثه ممائل لجسم أطيب الطيب في الحد والحقيقة، ولا فرق بينهما إلا بأمر عرضي، وإن جسم النار مساوي لجسم الماء في الحد والحقيقة. وعنها قالوا: إن الروائح والأصوات والمعارف والعلوم تؤكل وتشرب وترى وتسمع وتلمس، وإن الحواس الخمسة تتعلق بكل موجود. وعنها قالوا: إن الله سبحانه لم يكلم موسى تكليما، ولا اتخذ إبراهيم خليلا، ولا تجلى للجبل، ولا يتجلى لعباده يوم القيامة. وقالوا: ليس له وجه يراه المؤمنون، ولا يد خلق بها آدم وكتب بها التوراة وغرس بها جنة عدن ويقبض بها السماوات والأرض بيد أخرى، ليس لشيء من ذلك حقيقة، إن هو إلا مجازات واستعارات وتخيلات. وعنها قالوا: إن الله لا يحب ولا يحب، ولا يغضب ولا يرضى، ولا يضحك ولا يفرح، ولا له رحمة ولا رأفة في الحقيقة، بل ذلك كله إرادة محضة أو ثواب منفصل مخلوق سمي بهذه الأسماء. وعنها قالوا: إن الكلام معنى واحد بالعين، لا ينقسم ولا يتبعض، ولا له جزء ولا كل، وهو الأمر بكل مأمور، والنهي عن كل منهي، والخبر عن كل مخبر عنه، والاستخبار من كل مستخبر عنه، كل ذلك حقيقة واحدة بالعين. وكذلك قالوا في العلم: إنه أمر واحد، فالعلم بوجود شيء هو عين العلم بعدمه، لا فرق بينهما البتة، إنما يتعدد التعلق. وكذلك قالوا: إن إرادة إيجاد الشيء هي نفس إرادة إعدامه، وليس هنا إرادتان، وكذلك رؤية زيد هي نفس رؤية عمرو. ومعلوم أن هذا لا يعقل، بل هو مخالف لصريح العقل، وهذا كله وأمثاله نشأ عن هذه الطريق واعتقاد صحتها. ومن العجب أنهم لم يثبتوا بها في الحقيقة صانعة، ولا صفة من صفاته، ولا فعلا من أفعاله، ولا نبوة، ولا مبدأ، ولا معادا، ولا حكمة، بل هي مستلزمة لنفي ذلك كله صريحة أو لزوما بينا أو بوسط. فالطريق التي جعلوها أصلا للدين هي أصل مناقضة للدين وتكذيب الرسول، وجاء أخونا فرموا إثبات الصفات والأفعال وموافقتهم في هذه الطريق، فتجشموا أمرا ممتنعا واشتقوا طريقة لم يمكنهم الوفاء بها، فجاءوا بطريقة بين النفي والإثبات لم يوافقوا فيها المعطلة النفاة ولم يسلكوا فيها مسلك أهل الإثبات، فجاءت طريقا بين الطريقتين ومقالة بين المقالتين لم يكونوا فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، وظنوا أنهم بذلك يجمعون بين المعقول والمنقول ويصلون بهذه الطريقة إلى تصديق الرسول، وصار كثير من الناس يحب النظر والبحث والمعقول، وهو من ذلك يريد ألا يخرج عما جاء به الرسول، ويرى أن هذا المسلك أصح من مسلك أولئك النفاة، وأنه لا طريق غير الطريقين، وتلك لا سبيل إلى المصير إليها، فتعين المصير إلى هذه الطريق. ولما أصل هؤلاء هذا الأصل وجاءوا إلى تفصيله، ظهر سر تفصيلهم في تفصيلهم، ودل بطلان تفصيلهم على فساد تأصيلهم، فإنهم أضلوا تأصيلا مستلزما لبطلان التفصيل، ثم فصلوا تفصيلا دل على بطلان الأصل وفساده، فصاروا حائرين بين التأصيل والتفصيل، وصار من طارد منهم هذا الأصل خرج عن العقل والسمع بالكلية، وبالغ في التعطيل والإلحاد، ومن لم يطرده تناقض واضطربت أقواله، وقد سلك الناس في إثبات الصانع وحدوث العالم طرقا متعددة سهلة قريبة موصلة إلى المقصود، ولم يتعرضوا فيها لطريقة هؤلاء بوجه، وذموا هذه الطريقة. قال الخطابي: وإنما سلك المتكلمون في الاستدلال بالأعراض مذهب الفلاسفة وأخذوه عنهم، وفي الأعراض اختلاف كثير، منهم من ينكرها ولا يثبتها رأسا، منهم من لا يفرق بينها وبين الجواهر في أنها قائمة بأنفسها كالجواهر. قلت: ومنهم من يقول بكمونها وظهورها، ومنهم من يقول بعدم بقائها. ثم سلك طرقا في إثبات الصانع، منها الاستدلال بأحوال الإنسان من مبدئه إلى غايته، والاستدلال بأحوال الحيوان والنبات والأجرام العلوية وغير ذلك. ثم قال: والاستدلال بطريق الأعراض لا يصح إلا بعد استبراء هذه الشبه، وطريقنا الذي سلكناه بريء من هذه الآفات، سليم من هذه الريب. قال: وقد سلك بعض مشايخنا في هذا طريق الاستدلال بمقدمات نبوة ومعجزات الرسالة التي دلائلها مأخوذة من طريق الحس لمن شاهدها، ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها، فلما ثبتت النبوة صارت أصلا في وجوب قبول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن لم يتسع فهمه لإدراك وجوه الأدلة، ولم يتبين معاني تعلق الأدلة بمدلولاتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت: وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله، وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها، فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل، ودلالتها ضرورية من نفسها، ولهذا يسميها الله سبحانه آيات بينات، وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها، فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما يمر به، ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات، وعلى رسالة رسوله وعلى المبدأ والمعاد، وكل قواعد الدين في هذه العصا، وكذلك اليد وفلق البحر طرقا والماء قائم بينهما كالحيطان، ونتق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم، وضرب حجر مربع بعضا فتسيل منه 12 عينا تكفي أمة عظيمة، وكذلك سائر آيات الأنبياء، إخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت بها ثم انصدعت عنها والناس حولها ينظرون، وكذلك تصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه النبي فينقلب طائرا ذا لحم ودم وريش وأجنحة يطير بمشهد من الناس، وكذلك إيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر والغائب فيخبر بما به كما رآه الحاضرون، وامثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخر، وهذه من طرق القرآن التي أرشد إليها عباده ودلهم بها، كما دلهم بما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات والمطر والسحاب والحوادث التي في جو في الجو وفي الأرض، وأحوال المعلومات من السماء والشمس والقمر والنجوم، وأحوال النطفة وتقلبها طبقا بعد طبق، حتى صارت إنسانا سميعا بصيرا حيا متكلما عالما قادرا يفعل الأفعال العجيبة ويعلم العلوم العظيمة. فكل طريق من هذه الطرق أصح وأقرب وأسهل وأوصل من طرق المتكلمين التي لو صحت لكان فيها من التطويل والتقعيد والتعسير ما يمنع الحكمة الإلهية ورحمة ربانية أن يدل بها عباده عليها وعلى صدق رسله وعلى اليوم الآخر. فأين هذه الطريق الطويلة العسرة الباطلة المستلزمة لتعطيل ربي عن صفاته وأفعاله وكلامه وعلوه على خلقه وإنكار وجهه الأعلى ويديه الكريمتين ورؤيته في الدار الآخرة وسائر ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عن رسوله إلى طرق القرآن التي هي ضد هذه الطريق من كل وجه، وكل طريق منها كافية شافية هادية وإن صرفها الله لعباده ونوعها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. هذا وإن القرآن وحده لمن جعل الله له نورا أعظم آية ودليل وبرهان على هذه المطالب، وليس في الأدلة أقوى ولا أظهر ولا أصح دلالة منه من وجوه متعددة جدا، كيف وقد أرشد ذوي العقول والألباب فيه إلى أدلة هي للعقل مثل ضوء الشمس للبصر لا يلحقها إشكال ولا يغبر في وجه دلالتها إجمال ولا يعارضها تجويز واحتمال، تلج الأسماء بلا استئذان وتحل من العقول محل الماء الزلال من الصاد الظمآن، فضلها على أدلة أهل العقول والكلام كفضل الله على الأناب لا يمكن أحدا أن يقدح فيها قدحا يوقع في اللبس إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوا في طلوع الشمس. ومن عجيب شأنها أنها تستلزم المدلول استلزاما بينا وتنبه على جواب المعترض تنبيها لطيفة، ففيها إقامة الدلالة والجواب عن المعارضة والشبهة، وهذا الأمر إنما هو لمن نور الله بصيرته وفتح عين قلبه لأدلة القرآن وأتاه فهما في كتابه، فلا تعجب من منكر أو معترض أو معارض. وقل للعيون العمي للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع، وسامح نفوسا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. أي دليل على الله سبحانه أصح من الأدلة التي تضمنها كتابه كقوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولن الله فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، وقوله

أنا صببنا الماء صبا، عفوا هنا إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وقوله ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إلى أضعاف أضعاف ذلك كما ذكر في سورة قاف والذاريات والطور والرحمن والمرسلات وسورة إبراهيم والحجر والنحل. فتأمل أدلة سورة النحل من أولها إلى قوله فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وما ذكر في سورة لقمان والسجدة وهل أتى على الإنسان سورة الإنسان وآخر الغاشية وسورة البلد والشمس وضحاها. وما ذكر في سورة الأنعام وسورة الصافات وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والفرقان ومن الأدلة التي هي للبصائر كالشمس للأبصار. فأبى المتكلمون إلا دليل الجواهر والأعراض والحركة والسكون والاستماع والافتراق. ولعمر الله لم يزل إيمان الخلق صحيحا حتى حدثت هذه الأدلة المبتدعة الباطلة فأوقعت الأمة في العناء الطويل وفرقت الكلمة وعارضت بين العقل والوحي وألقت بينهم العداوة والتباغض والتلاعن حتى استحل بعضهم من بعض ما لم يستحل مثلها المحاربون للإسلام وأهله. وحتى فتح على النصوص باب التحريف والتأويل ورميت بأنها أدلة نفضية لا تفيد اليقين وسأل ظنون أتباع هؤلاء بوحي رب العالمين. وهذا كله ببركة هذه الطريقة المخالفة للسمع والعقل. فالله سبحانه نهج لعباده الطريقة الموصلة إلى معرفته والإقرار بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالله سبحانه نهج لعباده الطريق الموصلة إلى معرفته والإقرار بأسمائه وصفاته وأفعاله، فأعرض عنها هؤلاء واشتقوا طريقا موصلة إلى تعطيل الخالق ونفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وقالوا للناس لا يتم إيمانكم ومعرفتكم بالصنع إلا بهذه الطريق. فلما سلكها من سلكها أدت به إلى ما آخره الحيرة والشك والتأويل والتجهيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الوجه 27 بعد 100 أن هذه المعارضات بين الوحي والعقل نتيجة جهلين عظيمين، جهل بالوحي وجهل بالعقل. أما الجهل بالوحي فإن المعارض لم يفهم مضمونه وما دل عليه، بل فهم منه خلاف الحق الذي دل عليه وأريد به، ثم عارض ما دل عليه بالرأي والمعقول. ونحن ننزل معه درجة ونبين أن المعقول الذي ذكره لا يصلح لمعارضة المعنى الباطل الذي فهمه من الوحي، فضلا عن المعنى الصحيح الذي دل عليه الوحي، فإنه يستحيل أن يعارض معارضة صحيحة البتة، بل هو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. والله تعالى هو الحق وكلامه الحق ورسوله حق ودينه حق ووحيه حق، وما خالف ذلك فهو الباطل المحض الذي لا يقوم على صحته دليل، بل الأدلة الصحيحة التي تنتهي مقدماتها إلى ضروريات تدل على بطلانه. وأما الجهل بالعقل فإنه لا يتصور أن يعارض العقل الصحيح الوحي أبدا، ولكن الجاهل يظن أن تلك الشبهة العقلية وهي جهلية خيالية من جنس شبه السفسطائية. فالحاصل أنه إن عارض ما فهمه من النص بما هو الباطل كان جاهلا بالوحي ومدلوله، وإن عارض مدلوله وحقيقته التي دل عليها فهو جاهل بالعقل، فلا يتصور أن يجتمع لهذا المعارض علم بالوحي والعقل أصلا. فلا يتصور أن يجتمع لهذا المعارض علم بالوحي ولا العقل أصلا، فكيف يصبح إمام؟ بل إما أن يكون جاهلا بهما وهو الأغلب على هؤلاء أو بأحدهما، ولسنا ندفع معرفتهم ببعض العقليات المشتركة بين المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وعباد الأصنام، بل ولا ندفع تبريزهم فيه في تبريزهم فيها وحذقتهم بها، وإنما نبين بالبراهين الواضحة أنهم من أجهل الناس بالعقليات المتعلقة بأسماء الرب وصفاته وأفعاله، كما هم جهال بوحيه وبما جاءت به رسله. وقد نفى الله سبحانه السمع والعقل عمن أعرض عن رسله فكيف بمن عارض ما جاءوا به. وأخبر سبحانه أنه لا بد أن يظهر لهم في معادهم أنهم لم يكونوا من أهل السمع ولا من أهل العقل. الوجه 128 أن هؤلاء المعارضين كما تقدم هما صنفان: ملاحدة دهرية ومعطلة جهمية. يبدو أن هون الإمام ابن القيم أخطأ ولم يذكر الأئمة منكرين صفات الله، فهم صنفان: لا ملاحدة لا معطلة. والملاحدة الدهرية أصل معارضتهم تكذيب الرسل والطعن فيما جاءوا به، فهم خصوم الرسل في الأصل. وهؤلاء الجهمية المعطلة قولهم مأخوذ من قول أولئك بعينه، وطريقتهم مشتقة من طريقتهم، بل كلمتهم واحدة. ولكن أولئك سلكوا المعارضة بين العقل ونفس الرسالة، وهؤلاء سلكوا المعارضة بين العقل وبين أشرف ما جاءت به الرسل وأفضله وأجله. فتأمل موقف الجهمية لفرعون خصم موسى وعدوه، فإنه أنكر الصانع وهؤلاء وافقوه على إنكار صفاته وأقروا بصناعة بصانع لا صفة له ولا فعل. ولهذا قال بعض الأئمة: كان فرعون أعقل من هؤلاء، فإنهم اشتركوا في مخالفة صريحة العقل، وتناقضت الجهمية فقالوا هو صانع للعالم من غير صنع يقوم به، ولا وصف ولا مباينة للعالم ولا دخول فيه. وجحد فرعون أن يكون الله فوق سماواته على عرشه، وكذب موسى في ذلك، ووافقته الجهمية على هذا النفي. وبهذا احتج عليهم الأشعري في كتابه كلها، والقاضي أبو بكر وأبو عمر بن عبد البر وجمهور أئمة السنة. وأنكر فرعون أن يكون الله كلم موسى، ووافقه الجهمية على ذلك. وأنكر أعداء الرسل من المشركين عباد الأصنام والكواكب والفلاسفة وغيرهم معاد الأبدان وخراب العالم وحقيقة الجنة والنار، ووافقهم ابن سينا وأتبعه على ذلك. وأخذ الجهمية بعض هذا الإنكار فقالوا: تفنى الجنة والنار، وهذا قول شيخهم الجهم وكلهم أنكروا أشرف ما في الجنة وأجل نعيمها وأفضله على الإطلاق الذي ما طابت الجنة إلا به، وهو النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى من فوقهم، وسماع كلامهم وتسليمه عليهم وخطابه لهم. بل هذا حقيقة الجنة ورأس نعيمها. فنفوه وكذبوا به، وأثبتوا أكلا وشربا وجماعا، ثم قالوا بنفاده وانقطاعه. وهذا باب إذا تتبعه من يعلم أن ما عند القوم وما جاءت به الرسل ويعتبر هذا بهذا، يجد أقوالهم مشتقة من أقوال أعداء الرسل. فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمه بلبنها. الوجه 129 والأخير في هذا المجلس: أن الكلام في الدين نوعان: أمر وخبر. فما عارض الأمر كان من باب الهوى الذي يأمر به الشيطان والنفس وما عارض الخبر كان من باب الظن والخرص الذي هو أكذب الحديث. وهؤلاء لا تجدهم إلا وقد جمعوا بين الأمرين، فهم في الإرادات تابعون لهؤلاء، وفي الاعتقادات تابعون لظنونهم. قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا الآية. فالاستمتاع بالخلاق اتباع الهوى والشهوات، والخوض اتباع الباطل والشهوات. وقد نزه سبحانه رسوله عن طريقة الأهواء، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنزهه عن الضلال الذي هو نقيض الهدى، وعن الغي الذي فيه هو نقيض الرشد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خلفائه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. والمقصود أن ما ناقض خبر الرسول كان كذبا وضلالا وقولا على الله غير الحق، وقد نهى سبحانه أن يقال عليه غير الحق، وأخذ الميثاق على أتباع الرسل بذلك، فقال: ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وأخبر سبحانه أنه لا بد أن ينال المفترين غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وذلك في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وأعظم الافتراء الفرية عليه سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله، فقد ضمن سبحانه أنه لا بد أن يخيب أهل الافتراء أن يخيب أهل الافتراء ولا يهدى كيدهم، وأن يسحتهم بعذابه، أن يستأصلهم. قال تعالى إخبارا عن كليمه موسى أنه قال لرؤوس المعطلة وأئمتهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم عذاب وقد خاب من افترى. وهذه الأصول التي عارضوا بها الكتاب والسنة تشتمل على الكذب والفرية في مسائلها ودلائلها، كأصول الملاحدة من الفلاسفة والدهرية النافين لما أخبر الله به من أصول الإيمان الخمس، وأصول الجهمية المناقضة لما أخبر به من أسمائه وصفاته وأفعاله، وأصول القدرية المعارضة لما أخبر بها من عموم قدرته ومشيئته، وأصول الملاحدة الاتحادية التي رفعت العقل والنقل والحس وأبطلت الخلق والأمر والنبوة والرسالة والثواب والعقاب، وأصول هؤلاء كلهم أصول الزندقة والاتحاد المناقضة للعقل والدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.